وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ننفي هذا اليوم الخمير، اليوم الأول من شهر صفر أو الثلاثين من شهر محرم، نفتتح هذه الجلسة كالعادة الحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن نفي هذا اليوم الخمير، اليوم الأول من شهر صفر أو الثلاثين من شهر محرم، نفتتح هذه الجلسة كالعادة الحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نفتتح هذه الجلسة الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورأيت أن نستفتح جلساتنا بشيء من تفسير القرآن الكريم، وليكن ذلك من سورة النبأ، لأن هذه السور كثيرا ما تقرأ، كثيرا ما تقرأ، الصلوات المغرب والعشاء. فنبدأ أولا بسورة النبأ. قال الله عز وجل: أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني أما يتساءل هؤلاء ثم أجاب الله عز وجل هذا السؤال، فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال هنا: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه حسب على حسب ما أخبروا به. ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها، فقال: ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى آخره. فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست الصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست اللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. أما الجبال فجعلها الله تعالى أوتادا بمنزلة الوطئ للخيمة، حيث يثبتها فتثبت به وهو أيضا ثابت، كما قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد في الجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزازعها الرياح، وهذا من تمام قدرته ونعمته. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا، ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقترفته الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو في نفس الوقت من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وجعلنا الليل لباسا أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأنه يلبس، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها، وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة. إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض، ثم تبينت الشمس بعد أن ترتفع، تجد الأرض وكأنما كسيت باللباس الأسود، لا ترى شيئا، كله سواد لذلك. فيتبين بهذا قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قرأ وانتفع. إنه جواب كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم رجل نعم أخذ منه أدوية وهو شافي لكن ليس بكامل القوة، فأخذ أدوية كرها على أن والديه لم يأخذ أدوية يفعل معه فعل غير ما ينافي هذا المريض. فما الحكم هذا المريض؟ هل يؤثم؟ وما حكم الوالدين أيضا حين أجبره وهم في اعتقادهم أن هذا العالم ليس صح؟ أما شأن الوالدين حيث أجبر الولد على أن يذهب إلى هذا الرجل وهما يعتقدان أنه ليس بكاهن فلا إثم عليه، لكن الواجب أنه لما تبين أنه كاهن الواجب على الرجل وعلى والديه أيضا أن لا يرجع إلى هذا الكاهن بل يكذبانه، لأن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حامل أثقلت مضغة لم يتبين فيها تخليط، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة وهل تنقضي بها العدة؟ يقول رحمه الله إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت مضغة لم تخلق فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا غيرها. نعم عدة لا تنقل بالعدة، لا تنقل العدة إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. ذلك الشيخ البصمة في وصف الصورة بعض الفقهاء رحمه الله قالوا أنها مستحبة، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر جدا نبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو أقطع عدة، وتدل بهذا الحديث هل هي مستحبة أو غير مشروعة؟ الصحيح أن البسملة إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة لا تستحب، لأن الله قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأمر بسوى ذلك، فما دامت المسألة فيها نص خاص بأن المطلوب ممن أراد قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا يخصص العام، وهو قوله كل أمر لبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. الشيخ ما حكم قراءة التكلم أثناء قراءة القرآن في مجالس العامة؟ يقرأ القرآن شريف ويتكلم مجموعة من الأشخاص. قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا كان عندنا مسجل يخرج منه صوت القارئ فإما أن نغلق هذا المسجل وإما أن نستمع إليه، أما أن نبقى في لغننا وكلامنا وكأننا لا نسمع إلا أصوات بشر فإن هذا خلاف الأدب مع القرآن. نحن نقول إما أن تغلق المسجل وإما أن تستمع. نعم حتى لو سمع واحد والبقية على لغوهم فهذا الواحد يخفض الصوت بحيث لا يسمعه إلا هو فقط. فضيلة الشيخ بعض علماء التجويد قال ان قراءة القرآن للتجويد واجب، فما صحت قولهم؟ الصحيح انها ليست، ان قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة، وان التجويد ليس الا لتحسين القرآن فقط. فاذا قرأ الانسان قراءة اوضح فيها الحرف والحركة وجعله محركا بما هو محرك به فإن هذا كافر. رتب ليس من رتب القرآن ترتيب ليس من أهل جوج المعنى أقرأه على محل. إفادة الصفات، إفادة الصفات، يعني يثبتون الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون الله سبحانه وتعالى صفات ثلاثية، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية مرفع عنه. سلبية والإضافية مرفع عنه. نعم. هؤلاء المبتدعة يقولون إن الله تعالى لا يثبت له صفات ثبوتية، إنما يثبت له صفات إضافية أو سلبية أو مركب منه. الصفات الإضافية إذا قلنا إنه خالق، ليس معناه أنه اتصف بالخلق، ولكن معناه أن له مخلوقا، فهو فوصف بالخلق من باب الإضافة فقط. أما السلبية فيقولون إننا لا نثبت لله شيئا هو ثبوتي، فلا نثبت لله علما، ولكن نقول إن الله ليس بجاهل، ولا نقول إن الله سميع، بل نقول إنه ليس بأصم، وهكذا. فيحولون الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. هذا معنى قولهم إنه لا يثبتون إلا صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منهم، يجعلونها إضافية سلبية، نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، سؤال واحد بس. نعم، السلبة والإضافية نفس الشيء. يقول مثلا إن الله خالق، يعني ليس بعاجز عن الخلق، وهو خالق له المخلوق، فيجعلها سلبية إضافية. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قال فلان والله يكفر بك؟ إيش؟ إذا قال والله يكفر بك. والله والله إذا أدخل الله معه. والله والتراب بك. والله والتراب بك. إيش معنى الكلمة؟ أقول ما معنى هذه الكلمة؟ ما فهمت معناها. في بعض الأشخاص يقولون بعض أصدقائهم. وش يريدون؟ إذا قال مثل ما قال والله والتراب بك. ما اسمك؟ إي. يقال ما اسمك؟ يقول والله والتراب. والله والتراب. ادخل الله بمعنى ان يقول والله والله اضطراب بك، لان هذا قسم. ها؟ اين والله قسم؟ مثل ما يقول والله النعم، والله والله الخير. نعم، هذا قسم، ما فيه تنقص الله عز وجل، لكن فيه تنقص لأخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. أحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر عمرك آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه لقد هممت إلى أبي بكر وابنه، وأعهد إليه أن يقول القائلون أو يفهمون المتمنون، ويدفع الله ويأذى المؤمنون. فهل هذا يعد قول عائشة يا فتلة من النياحة؟ الذي سميه قريحة، وليس من النبي المحرم. النبي المحرم الذي ينبئ عن سخط وعدم رضا، وأما هذا الذي تنبيه القريحة ويأتي بغير قصد غالبا، فإنه لا يتم فيه. يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالأرض ولكن يؤاخذكم بما كسبت ذنوب. وهذا ليس القلب فيه كسب، لأنه مما يشفع على الإنسان، ولا ندع عن التسخط على الله عز وجل. فضيلة الشيخ، حمل سقط قبل وقته هل تنتهي به العدة علما أنه لم يسقط في وقته؟ وسواء كان سبب سقطه سبب خارجي أو بدون سبب. يقول العلماء السقط إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان فإنه تنتهي به العدة، ويكون الدم فيه دم فاسد. وأما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة به، لا تنقضي به العدة، وليس الدم الذي حصل على المرأة دم فاسد. ولو تعملت المرأة سقطه لا يحل لها أن تتعمد إسقاطه بعد أن تبين فيه خلق الإنسان. الإسقاط يجوز إذا كان في الأربعين الأولى على رأي بعض العلماء، قالوا إنه يرى أنه لا يجوز حتى في الأربعين الأولى، وأما بعد أن تبين فيها خلق الإنسان فلا يجوز لها إسقاط. اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويه لا يحتمل وراء الأطباء أن ينزل فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله؟ فهل الصيام بعد عاشوراء مشروع أو ثبت به حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في مسند الإمام أحمد صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له، وفي لفظ أو يوم بعد، ومخالف والمخالفة له تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع، يعني مع العاشر، وتكون بصوم يوم بعده لأن اليهود كانوا يفقدون اليوم العاشر، فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام عاشوراء ثلاثة أنواع، إما أن يصوم اليوم العاشر وحده أو مع التاسع أو مع العاشر أو يجمع أو يصوم الثلاثة. وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضا، وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر. فضيلة الشيخ، مما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه النافع الضار، فهل هما اسمان أم صفتان؟ وهل ثبت الحديث فيهما؟ الحديث الذي فيه تعداد أسماء الله ضعيف، وليس من أسماء الله النافع الضار، بل هما من صفات الله عز وجل، هو الذي بيده النفع وبيده الضرر، وليس هذا من الاسم أو من وليس هذا من الصفات التي تقال وحدها، بل يقال النافع الضار جميعا. وإن قيل النافع فقط فلا، لكن النافع الضار فيه أن الله عز وجل بيده الأمر كله من نفع وضرر. وعلى كل حال فهما ليس من أسماء الله، وإنما هما من معنى يوصف الله به فقط. يا شيخ، من له أسهم في شركة ثم تبين أن فيها نسبة ربوية وأرادت خمس منها من هذه النسبة، ففي أي وجوه تنفع مثل المساجد أو كذا، أو في أشياء مخصصة فقط يصرف فيها؟ كل ما يدخل على الإنسان بطريق محرم ثم يتوب منه فإنه يصرفه فيما يقرب إلى الله، من بناء المساجد والصدقة على الفقراء وغير ذلك. المهم أن يخرجهم من ملكه تخلصا منه على أي وجه من وجوه الخير، حتى في بناء المساجد، حتى في الصدقات والفقراء. فضيلة الشيخ، امرأة أهلت بعمرة عن والدها المتوفى وكان معها طفلها الرضيع، وحينما وصلت الحرم كان الهواء باردا فخافت على وليدها ولم تكمل عمرتها، ثم رجعت إلى جدة وحلت، فما الذي يجب عليها؟ فعلها هذا محرم ولا يحملها، والواجب عليها الآن أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتطهر، وما فعلته من المحظور محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليها فيه لأنها جاهلة، وعليك أن تنصحها لأن لا تتسرع في شيء من العبادات إلا بعد سؤال أهل العلم. فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا في أهل السنة والجماعة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنهم لا يثبتون من صفات الله إلا سبعة فقط، ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة، فلا ينبغي أن نقول من أهل السنة على الإطلاق ولا أن ننفي عن التصور من أهل السنة على الإطلاق. نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، فالتفصيل هو الذي يقوم به الحق. قد قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، فإخراجهم من أهل السنة مطلقا ليس من العدل، وإدخاله في أهل السنة مطلقا أي ليس من أهل العدل أيضا، ليس من العدل أيضا. الواجب أن يعطى كل ذي حق حقه. فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها بأن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟ هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها أم أعمامها، لكن إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث، لأن الوصية لا تجوز لزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة. فدخل الله عند القبر بدعة، وهو في حقيقة ذريعة إلى الشرك أكبر، لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر، ويكون شركا أكبر إلى نوابه التقرب إلى صاحب القبر وتعظيم صاحب القبر، لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئا منه عن عبادة لله فيكون بذلك مشركا. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نوثق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وفرنا الميدين ضرارة ناقصة؟ نوثق بينهما بأن النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة نفي لما يعتقده أهل الجاهلية في أن العدوى مؤثرة بنفسها دون تقدير الله عز وجل، وأما الأمر بالفرار من الأسد فهو أمر بالفرار مما يخشى شره، لأن الجدام نسأل الله العافية من الأمراض المعدية السريعة العدوى، فالأمر بالفرار منه أمر بالأسباب الواقع، كما نقول مثلا اتق النار من بعد عنها، مع أن قربك من النار وبعدك عنها كله بقضاء الله وقدره. ويكون النفي مصبا على ما كان معهودا أو معتقدا عندهم في الجاهلية من أن العدوى مؤثرة في النفس. ولهذا لما أورد على النبي عليه الصلاة والسلام إيراد بأن الرجل يكون عنده الإبل صحيحة ليس فيها شيء من الجرب فيخالطها البعير الأجرب فتشرب، هذه عدوى. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني أن إعداءها بتقدير الله عز وجل. كما أن وجود الجرب الأول من الله عز وجل. ما رأيك في كتاب تلا القرآن وما قولك في صاحبه؟ كتاب تلا القرآن تفسير أدبي في الواقع، يعني يميل إلى الأساليب الأدبية، وفيها أيضا شيء من العلوم المتأخرة، وفيها علوم نافعة أيضا، لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء كبيرة. وقد نبه عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله عليه، وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه، فيحسن لك أن تراجعها. ما رأيك في المعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام؟ وهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو عاد الضرر على الشخص؟ حتى لو؟ لو عد على العوام، الشخص من العوام لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بشروط. الشرط الأول أن يعلم أن هذا منكر أو ليس منكر، لأن بعض الناس يظن الشيء منكرا وليس بمنكر شرعا، فلا بد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر. أما مجرد أن يكون ذوق ينفر منه ويرى أنه منكر، هذا لا يجوز أن يمكن، لأن الذوق ليس مقياسا شرعيا وليس هو الدليل الشرعي. لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه. ثانيا أن يعلم أن صاحب هذا أن فاعل هذا المنكر واقع في المنكر، أن يعلم أن هذا المنكر قد وقع فيه من فعله، فإنه قد يكون هذا الفاعل فعله على وجه ليس منكرا في حقه. ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، وإنما سأله أول: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فلو رأينا رجلا ممسكا بيد امرأة في السوق فلا يجوز أن ننكر عليه، لأن من الجائز أن تكون المرأة إيش من محارم، زوجة له أو أخت له أو ما أشبه ذلك. فلا بد من هذين الأمرين: الأمر الأول أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله، والمعنى الثاني أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به. فإن كان لا يعلم هذا، لا يعلم هذين الأمرين، فلا يحل له أن يتكلم. نعم. سؤال. أحسن الله لك يا شيخ. نعم. ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيره أنهم مسحوا على نعاله، وأنه نزع النعال بعضهم نزع عليه ثم دخل فصلى في المسجد، ومن حديث صنف بن الرزاق على شق الشيخين، فكيف يعني كيف يوجه هذا؟ هذا له توجيه عند بعض أهل العلم أنه يجوز على المسح على النعلين إذا كانت لك أكثر القدم. وبعضهم يقول أن القدم إما أن تكون مسورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مسورة بشيء فتؤثر، أو مسورة بالنعل فترش رش بين الغسل والمسح. وحملوا الحديث الوارد بالنفع على النعلين عليها، وقالوا أنه أن المراد أنه رشها بالماء أمر يده عليه. وعلى كل حال الاحتياط للمرء أن لا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت بها، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت بها. وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به، بل يعتذر عنه ولا تجد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة النفل هل يجوز للإنسان أن يقطعها بدون عذر ويشرع فيها؟ قال أهل العلم رحمهم الله: كل من دخل في نفل فله أن يقطعه، لأنه نفل والاستمرار فيه نفل، لكنه يكره أن يقطعه لغير غرض صحيح. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع ثوبه حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاما، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. واستدلوا أيضا بأن النفل نفل زيادة، إن جاء بها الإنسان فهو أكمل، وإلا فلا شيء فلا حرج عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الشروع في نفلهما ملزم. ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذرا، وقال: ثم لقوا كفتهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة. ولكن كما قلت لك لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. فضيلة الشيخ، هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ وإذا كانت آية فما حكم من لم يقرأها في الصلاة؟ الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يشهد بها كما يشهد ببقية الآيات. ودليل آخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبدي، وذكر تمام الحديث. ولو كانت البسملة من الفاتحة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وإذا قسمناها على الوجه الذي أتى القرآن الكريم عليه تبين أن البسملة ليست من الفاتحة، لأننا إذا جعلناها سبع آيات والفاتحة منها صارت الآيات الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات الأخرى. ولأن قوله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقتضي أن تكون أول الآيات الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. فتكون ثلاث آيات في أول سورة لله، ثلاث آيات في آخر سورة للعبد خاج. والسورة والآيات الرابعة هي الوسطى بين الله وبين العبد. يسأل فيقول: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه أفضل وأحسن من غيره، وإنما حكم بغيره لهوى في نفسه وتقليدا لمن سبقه من الحكام، فهل يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة؟ لا يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون عاصيا جائرا في الحكم، وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم، ولا يخلو من أسباب. وأما من حكم أو لم يحكم معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه، فهذا هو الذي يكفر سواء حكم أم لم يحكم. ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكموا فيها بين عباد الله وفي عباد الله، نرى أنهم على خطأ عظيم سواء حكموا أم لم يحكموا. ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن من وضع قانونا ليثير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يقول الناس عليه فهذا كافر. ولكن من حكم بمثل معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسد، وكفره إن وصف له بالكفر كفر دون كفر. فضيلة الشيخ، ما حكم المسرحيات التمثيليات لغرض الدعوة أو للترفيه؟ إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرم فلا أرى فيها بأس. ومعنى لا تضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة ولا وليس فيها كذب، وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس به. ولو أدى هذا من الأشياء المحرمة لأنه كذب، فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث الشيء على أنه واقع ولكن يريد أن يضرب مثلا بصورة معينة تكون غير مناسبة، وكل واحد من الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول أنه كذب، أن نعلم منه فلان ومن فلان، وليس الرجل الذي طلق امرأته بغضب أو ضرب أولاده ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك. والله بعض الناس الآن يقول استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي ثم يقرأ ما تيسر معك من القرآن فيقرأ بعد الفاتحة يعيد الفاتحة مرة ثانية ويستدل بعموم الحديث، ثم حكم ذلك؟ حكم هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرجل الذي أساء في صلاته بترك الطمأنينة أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن ومن الفاتحة، ثم كيف يقرأ هذا القرآن؟ نرجع في هذا إلى السنة، فهنا أمر بقراءة ما تيسر لكن كيف يقرأ هذا؟ نرجع إلى السنة، وإلا لك أن القائل يقول يكفي أن نقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون فاتحة، أو يقول يمكن أن نقرأ السورة قبل الفاتحة. نرجع في هذا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أبدا لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة، أثم هنالك أنه قرأ إذا زلزلت وكررها في الركعة الثانية، واختلف وشك الراوي نفسه هل أعاده نسيانا أو استنانا. شيخ درسته بالأمس في كتاب الفتن بأنه لا يجوز الخروج عن الحاكم ومنازعة الحاكم إلا إذا ظهر منه كفر ضلال، فهل واشترطنا الشرط أن وجوب أن تكون العدة يعني تكافؤ القوة، هل تعتبر يا شيخ مثلا إذا لم تتكافأ القوة فكانت عن طريق مثلا الاختيالات أو الجماعات السرية التي تقوم بعمليات مثلا كما يعني يفعل الآن في بعض المجتمعات، فهل هذا يعتبر من المنازعة وهل هو جائز؟ إذا كان كفرا بواحد عنده فيه من الله برهان وقدر أن يقتل هذا الذي فعل هذا الكفر بواحد الذي عنده فيه من الله برهان فلا بأس يقتل بما يستطيع، لكن أن ينازعه ويأتي علنا بدون أن يكون عنده قدرة فهذا لا يجوز. ثم أن الاختيار أيضا يجب أن يقيد، أن يقيد بما إذا كان خلفه لا يكون مثله أو أشد منه، يعني ربما يكون خلفه أشد منه فحينئذ لا تحصل الفائدة. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة يجب أن نعتبر بما سبق وبما لحق من حصول الفتن الشر والتنازع. الشيخ ما هي شروط البيعة وما حكم بيعة المجنون؟ أين شروط البيعة؟ شروط البيعة اللي لا نجدها عند بعض الجماعات. نعم البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة المنكر الشاذ لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين، الإمام الأعظم الذي هو إمام على جميع البلاد والإمام الذي بايعه، وتفضي أيضا إلى شر الخروج على الأئمة الذي يحصل به لسفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلم به إلا الله. وأما التأمير على الجماعة فهذا قد جاء في السنة فيما إذا سافر الإنسان إذا سافر جماعة أن يؤمر أحدهم. يعني لم يركع ولم يسجد الواجب إذا كان هناك زحام أن يأتي الإنسان بالركوع لأن الركوع يسجد، أما السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد أو يجلس قاعدا ويومي بالسجود أو يسجد على ظهر الإنسان على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، يعني يسجد على ظهر إنسان ولكن الذي أرى أنه إما أن يسجد بالإيماء وإما أن ينتظر حتى يقوم الإمام ثم يسجد، ولعل السجود بالإيماء أحسن من جهة أنه لا يتخلف عن الناس ويكون قد اتقى الله ما استطاع. هل عليه إعادة الآن؟ إن أعاد فهو أحب له، إن أعاد فهو أحب له. أقول الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، إيش العبرة الشيخ تعبير بالنعال أو شراك النعل ولم يقل مثلا بالدثار أو الشعار؟ الظاهر والله أعلم أن هذا مما جرى به المثل عند العرب، والسمع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه كلنا مصبح في أهله والموت أدنى لشراتناته. وأن هذا ما يضرب فيه المثل فساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعروف عند العرب. فضيلة الشيخ، ما أحسن المختصرات في العقيدة؟ ما أحسن المختصرات في العقيدة؟ أحسن المختصرات فيما أرى العقيدة الوسطية، لأنها كلها مبنية على كتاب السنة، كلها آيات وأحاديث. الطحاوية لا بأس بها لكنها مكررة، فيها تكرار كثير وفيها تفريق في الموضوع الواحد، تجد يتكلم مثلا على الإرادة في أول كتاب وفي آخر كتاب. فأرى أن يدرس الإنسان العقيدة الوسطية قبل كل شيء. الشيخ، اختلف العلماء في تكفير الرجل الذي يعمل أعمال صحية. في العلماء اختلفوا في تكفير رجل معين. تكفير رجل معين يعمل عمل كفري. نعم. ما بين متشدد ما بين متشاهد. بعضهم يقول إذا رأيت رجل يطوف حول قبر تسأل عن نية لماذا يطوف. بعضهم يقول مجرد رؤية الرجل فإنه كفر، خصوصا إذا كان يعلم هذا الشيء. هل ينكر كما قولكم في هذا؟ هل ينكر بعض على الآخر؟ أقول لعلك تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولون لا ينفع مع المعرفة الإيمان ويكفرون كل فاعل كبير، والمرجئة يقول لا ينفع لا يضر مع الإمام معصية، ويجعلون في صاحب المعصية مؤمنا كاملا. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع فيها في التساهل في الحكم على الناس، وفيه من نزع نزعة الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء بالكتاب والسنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تتلقى من عند الله. فكما أنه لا يحل أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إن إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافر، لأنه قد يكون معذور، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذا للضرورة. فنصبر حتى نتبين حال هذا المرء. فإذا تبين من حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يحصل بالكفر كفرناه. نعم. المتطرف من هذا أو من هذا ينكر عليه ويقال اتق الله في عباد الله، لا تكفر من لم يكفر الله عز وجل، ولا ترجي من لم يرجئه الله. هذا الكتاب والسنة نمشي عليه. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل دين أو كل قرض جر نفعا فهو ربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يدخل هذا في الجمعيات التي يتخذها بعض الأشخاص يجعلون من رواتبهم شيئا ويأخذه كل يعني واحد منهم؟ نعم. أولا، الحديث الذي أشرت إليه حديث ضعيف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل قرض جرى منفعة فهو ربا، لكنه مشهور عند أهل العلم، أي مشهور عندهم أن كل قرض جرى منفعة فهو ربا. ووجهه أن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصودا به المعارضة، فأنا مثلا أقول لهذا الرجل أنا أقرضك 1000 ريال بشرط أن ترد علي 1200، هذا ليس كفر. وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس يتفقوا على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئا معينا يعطى واحدا منهم وفي الشهر الثاني للثاني وفي الشهر الثالث للثالث وهكذا، هذا جائز وليس من باب القرض، من باب القرض الذي جرى نفعا، لأن المقرض لم يأتيه أكثر مما أقرض، سلم 1000 وسيأتيه 1000 فقط. جزاك الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة، هل هي مع قراءة فاتحة الإمام أم عندما يشرح السورة؟ والوردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سكت بين قراءة الفاتحة وبين السورة. نعم، الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها، لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن، لأنه لو قرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، صار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التكوّن. فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة، لأن الاستماع للركن أهم من الاستماع للسنة، هذه من جهة. من جهة أخرى أن الإمام إذا قال وراء الضالين وأنت لم تتابع لم تستمع له فلن تقول آمين، وحينئذ تخرج عن الجماعة. فالأفضل هو هذا. أما السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير، سكوت يسير يتردد به النفس من جهة ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى حتى يشرح في القراءة ويكمل ولو كان منهم يقرأ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة. فضيلة الشيخ، في المنطقة الشرقية يكثر الرافضة وقد يدخل بعضهم أحد المساجد فيصلي، فهل ننكر عليه ونخرج من المسجد، وخصوصا في مناطق الأعمال حيث يزدحم المسجد في صلاة الظهر باشتراك مع رافضة في نفس العام؟ نعم، لا أرى أن تخرجوه من المسجد، بل أرى أن تمكنوه من المسجد ليصلوا، ولكن يجب عليكم أن تناصحوه وأن لا تيأسوا من هداية الله لهم، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد بلغني أنه ولله الحمد بدأ منهم ناس يتحررون من رق مذهبهم ويلتحقون بمذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد عند أبي المحل لبيع الأدوات الكهربائية مثل التلفزيون والفيديو وبعض آلات العزف كذلك ساعات الذهب، ويطلب مني الجلوس فيه والبيع، ولكني أرفض ذلك، هل يعتبر هذا من العقوق وما هو الواجب عليه؟ هذا ليس من العقوق إذا امتنعت عن فعل المحرم الذي يفعله والدك، لكن الواجب عليك أن تنصح وتقول هذا حرام وكسبه حرام، فإن اهتدى فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فالإثم عليه وأنت لك أجر، لأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإذا قالت اجلس كان للبيع فلا تبع الأشياء التي تستعمل المحرم، هي الأشياء التي غالب ما يفعل الناس بها الشيء المباح كالرواجب مثلا المسجلات، وأما الفيديو والتلفزيون فلا تبع، لأن أكثر الذين يشترون هذه الأشياء يستعملونها في المحرم. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يكون في بعض قصور الأفراح أن صالة النساء تكون بجانب صالة الرجال، فهل يجب الإنكار في حالة سماع صوت امرأة تنشد بمكبر صوت أو بدونه؟ أما الإشهاد بمكبر الصوت فهذا يجب منعه، يجب على ولاة الأمور أن يمنعوه، ويجب على أهل القصور أن يمنعوه، ويجب على أهل الزوج والزوجة أن يمنعوه لما في ذلك من الضرر والفتنة والأذية للجيران. وأما الصوت العادي بدون مكبر فينظر، إذا خيفت الفتنة فإنه يجب دعاء النساء للرجال. والغالب أن الفتنة لا تؤمن، غالب أن الفتنة لا تؤمن، لا سيما في هذه الليلة التي هي ليلة الفوات، فإن النفوس مهيئة للفتنة. فنرى أن نفصل النساء عن الرجال في محل بعيد حتى لا يسمع أصواتهم. ولكن هذا آخر سؤال، لأنه لم يبقى إلا دقائق ثم يؤذن الظهر، نرجو منكم الإذن لنا بالانصراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.